القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان. موسيقى وألحان ماجد عرابي. غناء علي الحجار. حدش عنده قلبي بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل إنسان يهرب وضاه على أي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لكل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تل الريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء. النص الدرامي مصطفى السبكي. المخرج علي عبد العال. مين اللي بيخبط؟ أني رشا، افتحي الباب يا مرات خال. رشا. أهلا يا رشا، تعالي خش. ازيك يا خال؟ ازيك يا مرات خال؟ محمود، أني مش هتجوز حد غيرك. انت جيت ازاي يا بنت انت؟ فهميني. أنا هربت يا خالي وجيت عشان تجوزني المحمود. وانا مرضلكيش تتجوزيني بالشكل ده يا رشا. يا بنت احنا ناس فلاحين وسمعة عندنا بالدنيا. هيقولوا ايه يا خالي؟ هيقولوا ايه يا محمود؟ هيقولوا رشا هربت عشان تتجوز ابن خالها؟ لا، مش هيقولوا كده، هيقولوا رشا خرجت عن طوع ابوها. قطع لسان اللي يتكلم عليا وعليك يا محمود. يا بنتي احنا دخلنا من الباب علشان عندنا بنت زيك، ما نرضلهاش ابدا انها تتجوز كده. لا يا رشا يا اختي، خليك هيروح للعمده ويفهموا على كل حاجه، ما تخافيش. وبعدين يعني محمود مش هيسيب. بص يا رشا، انا لازم احافظ عليكي وعلى سمعتك حتى لو ما اتجوزتكيش. هو ده كلامك يا محمود؟ خليك فاكر ان انا جيت لحد هنا برجليا، جيت لحد بيتك وانت اللي رجعتني، بس انا مش هرجع تاني لمرات ابويا يا محمود. ايه يعني؟ ايه يا بيت؟ يعني ذنبي في رقبتكم. مين تبقى انت اللي بتدور على المشاكل يا مغاوري؟ ابويا. افهم بنتي عندكم بتعمل ايه؟ اسمع يا شاوي، ومش هقول لك يا عم شاوي، بنتك هي اللي جت من غير ما نعرف، واسالها احنا قلنا لها ايه. محمود بيتكلم صح يابا، اني جيت بنفسي بيت خالي وعرضت على محمود الجواز، وكل اللي انت شايفهم قدامك دول محدش وافقني على طلب. طب تعالي تعالي بقى هنا يا بنت مبروكه، تعالي تعالي. اوعى ايدك، ما تمدش ايدك على البيت ببيتي. هو ايه هو اللي ايده ما تتمدش على البيت؟ ابوها بيربيها. ده بيتكم يا ابو حسين هاني. اسمعي يا ست، انت مالكيش كلام وسطيهم، ده ابوها ودخلها، يعني اطلعي منها انت. وهي غرمانه ايه؟ عايزه جنازه وتشبع فيها لط. اسمعي يا ابو حسيني، خدي جوزك وارجع البيت وبلاش فضايح، ورشا خالها اهو هو اللي هيجيبها لحد البيت، ولا انت عايزه فضايح ولا ايه يا شاوي؟ ماشي يا ام محمود ماشي، بس يكون في معلومكم لو فتحتوا بيتكم بعد كده لبنتي انتوا احرار. يلا بينا يا ابو حسيني، بلاش كلام فارغ. يلا يا شاوي. ولا يهمك يا جلال بيه، تروح واحدة وتيجي ألف، ما انا قلت لك من الاول بنت من الارياف احسن من 10 من البندر. وهي فين بس اللي من الارياف دي؟ 5 دقايق وانت هتشوف بعينك. استاذ كامل، في واحد اسمه عبده بيسال عليك، دخليه بسرعه. حاضر يا فندم. اهو رزقك في رجلك يا باشا، مورد الارياف وصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا معلم عبده؟ ايه دي من دي يا كامل بيه؟ من عيله اطاطول كده ولا ايه؟ تعدل يا عبده تعدل. اعرفك بجلال باشا عين اعيان اسكندريه، نص اسكندريه باسمه. الخير على قدوم الوردين. ها يا عبده جبت الصور؟ ثلاثة وحياتك كل واحدة. أنا أحمد تاني. إيه ده يا عبدو؟ دول صواريخ أرض جو يا باشا. ده انطمك دعيالك. اختار يا باشا اختار. عفارم عليك يا عبدو. محسوبك محسوبك ومحسوب البشوات يا كامل بيه. هي دي. ما أنا قلت البت راشا بنت شوقي، بنت زي لخطوط القشطة. بس دي مهرها غالي قوي يا باشا، دي بقفلتها يا لورد. خلاص خلاص يا رشا يا بنتي، اتحمليهم شوية لغاية ما دبر أموري مع العمدة وشيخ البلد. هوديهم على قد عقلهم يا بنتي. يا خالي يا خالي، دول عاوزين يجوزوني راجل معرفوش لمجرد ان هو غني وبس. مش هيقدروا صدقين، مش هيقدروا طول ما انت بتقولي لا. عشان خاطر يا رشا اسمعي كلام خالك وسيبيه هو يتصرف. ما دام انت شايف كده يا محمود اني هصبر، وانا عمري ما هفكر في واحده غيرك لو هقعد طول عمري من غير جواز. ايوه يا محمود، بس انا امري مش بايدي وخايفه يتجوزوني غصب عني. امال انا رحت فين يا بنتي يا عبيط؟ ده انا كنت قلبت عليهم الدنيا لو عملوه. لا لا، شوقي مش هيون عليه يعمل كده. خلاص بقى يا رشا امسحي دموعك بقى. انت حليمه وانا ما اقبلش عليك العيبه، انت قريبه وانا ما اقصدش تعيشي غريبه، انا ما اقبلش بلا أهل وصاحب ونجار، أنا ما أقبلش تكوني في قلبي وتحس في قربي بالغيبة. أنت حبيبة أنت قريبة أنت حبيبة. طب طب أنا مستعجل، امتى هخش دنيا؟ بالراحة يا باشا، شغل الأرياف غير شغل البندر. يعني ايه يا كامل؟ يعني يا باشا محتاجين شوية حاجات من اللي تزغل للعين، حتة ذهب على طقمين على فرانكا وكم زيارة مكثفة كده، وبعدين نعلن الأفراح. عاوز كام يا كامل؟ يعني يا باشا نقول 10 بواكي. كويس ماشي يا كامل، بس أنا مش هقدر استنى أكتر من أسبوع، والفلوس اهي. يا سلام يدوم العز يا باشا. سمع يا عبدو الباشا مستعجل. هو احنا لينا بركه غير سعاده الباشا؟ قول 10 ايام كده بالكثير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهدي الراجل دفع من غير ما يقول تلت التلاته كام؟ ولسه يا عبدو ده عربون بس. اللي كنت فاكر ان الجنيه والنص جنيه فلوس. طهور المكوى اللي عايز يكوي. تعالى بقى يا عبدو اقعد كده وفهمني الفوله من طقطق لسلام عليكم. شوقي. ايه فنجل عينيك وترطق لي ودانك. من انت تقوم من الصبح من النجمه تحتي على عبده. خلينا يا اخويا نخلص من الفضايح دي. تقول ايه بس يا محسنه؟ على اخر الزمن شوقي يدلل عربته؟ داني اكثر لها ضلوعها. لا لا لا يا اخويا، احنا اللي محتاجين لها مش هي اللي محتاجلنا. انا بقول ايه عنيا، نسايسها ونحيلها ونغير معاملتنا معاها. خلي الضرب دوت اخر حاجه. يعني انت شايفه كده؟ انا شايفه كده يا شوقي. حكيم رشا دي مش زي سعاد، رشا دماغها ناشفه محدش يقدر عليها. يعني قولي لي بقى، أعمل إيه معها لما تيجي؟ أبدا، دمعت منك على شوية شحتفة مني قلبها حيحن على طول. خلاص نعدي بقى الوش خشب لما نشوف اخرتها ايه معاها. وانت يا بنت يا فردوس وانت يا اشجان عاملوا اختكم كويس. حاضر يا اما، بس عايزين نتعشى بقى. يا لهوي تاني جرالكوا ايه يا عيال؟ اصبري يا بنت انت وهي لما رشا تيجي وناكل كلنا مع بعض. مين؟ مين؟ دوري يا شوقي. رشا هي شوقي، بس وامان الله ما تأذي البت ولا تكلمه، أنا اللي حقف لك بنفسي. أنا يا مغاوري، دي بنتي حبيبتي، حتة مني. تعالي يا رشا يا بنتي حبيبتي، تعالي خش في حضن أبوك يا بنتي. آه هي دي كل الحكاية؟ يعني ابوها ومرات ابوها موافقين؟ مية مية، بدليل انهم رفضوا محمود. قلت لي هو ابن مين في البلد؟ ابن مغاوري يا ابو عبد الستار. عاوزك اول ما تنزل البلد تعرف لي اسم الدكتور اللي بيشتغل عنده وسيب الباقي عليا. يعني هتعمل ايه؟ لا دي لعبتي انا بقى، المهم انك تزغلل عينين البيت. خد امسك دول، خد دول اديهم لمرات ابوها، وخد دول وانزل على المسك بضع لها شويه حاجات من اللي بيحبوها البنات. والله بنت مرزقه، هات متشكرين يا سيدي. هلا اقول لك يا كامل، هي اسعار التليفونات المحموله دي كام دلوقتي؟ يا عبد عاوز تشتري موبايل ولا ايه؟ مش ليا يا كامل بيه، الواد نافع شاطر في عده. غالي يا سيدي والطلب رخيص، خد دول شبرق بيهم الواد وامه الواد كمان. امسك، وانا هجيب لنافع اجدع موبايل. مبسوط يا عبده؟ الا مبسوط، ده اللي ما ينبسطش معاك يبقى مش وش رشا. لا يا حبيبي، رشا دي بقى قضيتنا الشخصيه. يلا يلا يا اجدع متر في البر كله، يلا. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل يفين اتشعلين. تنشق طار وتعود فينا البراء، يمكن تنشق طار وتعود فينا البراء، يمكن تندهنا ضحكة وسط دموعك عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل يفين اتشعلين. تفتح بدنها وندوق لحظة حنانها، جايز تفتح بدنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل يفين اتشعلين. قلب بريء، منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العال.